شيخ صالح، كنا قد عرضنا رسالة لفتاة مسلمة ها عين، وأجبتم على الكثير من أسئلتها وبقي لها سؤالا. الأول تقول: ما الحكم في جلوس النساء في الشوارع غير متحجبات والشوارع ضيقة؟ الجواب أن المرأة يجب أن تكون متحجبة أمام الرجال الأجانب، ولا فرق بين أن يكون الشارع ضيقا أو واسعا. وأما جلوسهن في الشوارع الضيقة فينبغي أن يتجنبن الجلوس في الشوارع، فإن كان ذلك لعمل يؤدينا بيعا في أسواق النساء وليس أمامهن ولا يمر من عندهن رجال فأرجو فلا بأس بذلك. وإن كان في طرق يمر معها الرجال وهن غير متحجبات فهذا إثم وخطيئة، على كل من يرتكب ذلك منهن أن تتوب إلى ربها وألا تعود إليه مرة أخرى، وبالله التوفيق. السؤال الأخير تقول: ما حكم الإسلام في فتاة كبيرة تقدمت في العمر وتصوم وتصلي ولكنها تلقب كل من تعرفهم وكل من يمر بالشارع كبيرا أو صغيرا بألقاب وأسماء غير مستحبة، تعاملهم بالوجه معاملة حسنة وتذم وتضحك في ورائهم؟ هذا إثم وجور منها وظلم لإخوانها وأخواتها، وهي خصلة سيئة من خصلات النفاق الذي يلقى الناس بوجه ويعاملهم بوجه آخر، فعليها أن تتوب من هذه الأعمال وأن تستغفر ربها مما سلف وأن تدعو لمن أساءت إليه، عسى الله جل وعلا أن يكفر عنها سيئاته بالله. عبد الوهاب البشير السوداني يقول إنه في السودان صاحب استوديو وسمع من بعض الأخوة أن التصوير حرام، وبعضهم يقول جاءه بحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم مفاده المصورون أشد عذابا يوم القيامة، ويقول نرجو إفتاءنا في ذلك وفقكم الله. الجواب أن الأحاديث الواردة في التصوير والمصورين كثيرة جدا، وبين النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم أن أشد الناس عذابا أو أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهئون بخلق الله، ويؤمر بالمصور يوم القيامة أن ينفخ الروح في كل صورة صورها في الدنيا وليس بنافخ، وإنما ذلك تعجيز له وإظهار لعجزه وخزيه يوم القيامة. باقي هل التصوير بآلات التصوير العصرية هل هو من هذا النوع؟ أما التصوير بالقلم والريشة والفرشة أداء الفنون فأصح أقوال أهل العلم أنه داخل في ذلك، وأما النحت والصياغة فبإجماع أهل العلم أنها مقصودة بالتصوير، وإنما الريشة الصبغة الذي محل خلاف، وأصح أقوالهم أنها داخلة في هذا الموضوع. نعم. بقي موضوع التصوير بالأجهزة، هذا لم يعرف قديما وإنما طرأ حديثا، فما كان في الزمن القديم يعرف آلات التصوير، وآلات التصوير في وضعها الحالي هي أشبه ما يكون بحبس الصورة على المرآة. الإنسان إذا وقف أمام المرآة عكست عليه صورته الحقيقية فرأى نفسه، وإذا وضع صورة مرآة كبيرة ثم استقبلها رأى كل من يمر من وراء ظهره فأعطتهم هذه المرآة صورهم. فهذا التصوير العصري في الآلات أشبه ما يكون بحبس الظل كما تحبس الصورة في المرآة إذا بقيت واقفا أمامها. فمن اضطر إليه وعمل به فأرجو أن لا حرج عليه، وإن كان الأحوط له تجنب ذلك والابتعاد عنه، فإنه كما سبق أن قلت في حديث مضى مدة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. إذا شككت في أمر من هذه الأمور فلا شك أن تجنبه أحوط لك وأسلم. ومما لا شك فيه أن في التصوير بعض الحالات منافع كثيرة لتصوير بعض الحوادث وتصوير بعض المجرمين، لتعرف سماتهم وتصوير بعض الأماكن ليتصور ما وقع فيها. فأرجو أن يكون ما يتعلق بالتصوير هذا إذا كان لحاجة لا بأس به، وبالله التوفيق. أيضا يسأل عن حفظ الصور، يقول ما حكم من يحتفظ بصور من أهله وأسرته للذكرى، مع العلم أن من يستغل الصور استغلالا سيئا أمثال الصور العارية والشاذة إلى غير ذلك، فما حكم هذه الصور التي يحتفظ بها؟ الذي أنصحك به عدم الاحتفاظ بالصور وعدم اتخاذ حافظات لها، فيخفي في الذكرى ما وقع في القلب، ولا حاجة لأن تتخذ حافظة تحفظ بها في الصور. وإن بقي شيء من ذلك فكما أشرت في مبدأ حديثي عن الصور أرجو أن يكون الأمر أخف، لا سيما في هذا الزمن الذي امتلأت بطون كتب بالصور وامتلأت الصحف والمجلات بالصور، فكل هذه الصور يصعب الاحتراز عنها. فالاحتياط أن لا يحتفظ الإنسان بصور، لا سيما وبعض الصور تكون لنساء لبناته وأخواته، وقد تقع هذه الحافظة بيد غيره فيلقي نظرته ونظراته على تلك الصور. فالاحتياط عدم الاعتناء بمثل هذه الأمور، وأن يعتني المسلم بما ينفعه ويعود عليه للنفع في دينه ودنياه، وأن يتجنب ويترك ما لا يجدي عليه ثمرة لا في دينه ولا دنياه. ولا شك أن عدم الاحتفاظ بالصور وعدم اقتنائها لا يرتب خللا عليك لا في دينك ولا في دنياك، وإنما الشك إذا رتبها الإنسان واحتفظ بها. فدع ما يريبك إلى ما يريبك، بالله التوفيق. أيضا يقول هل يجوز الخوض في النقاش مع من يعتنق دين غير دين الإسلام مثل النصارى في مسائل دينية، مع العلم أن بعضهم يستهزئ إذا دخل معك في أي موضوع وبعضهم يقصد الاستفادة، فأرجو إفتاءنا في ذلك والله الموفق. أما الجدال مع الكفار في أمور الدين لقصد هدايتهم أو بيان فساد ما هم عليه من معتقدات، فإذا كان بهذه الصفة فلا بأس به، جادلهم بالتي هي أحسن. وإياك أن تتنقص نبيهم عيسى عليه السلام، لأن المسلم يدين لله بالإيمان بجميع رسله جل وعلا الذين أرسلهم إلى عباده. ويجتهد الإنسان إذا تناقش مع أمثال هؤلاء أن يبين لهم أن الإسلام يعز جميع الرسل عيسى وغيره من أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم. فأما إذا كان الإنسان يريد أن يكابر ويغالط ويسيء فإياك أن تناقش معه خشية أن تنجر لما لا يقره الإسلام، وبالله التوفيق. من العراق وردتنا هذه الرسالة من الأخت كاف ميم حاء، تقول في رسالتها إني طالبة في الصف الثالث متوسط، يبدأ دوامنا في المدرسة في الساعة 12 ظهرا وينتهي الدوام في الساعة 4:30 عصرا، هل يجوز لي أن أصلي صلاة الظهر قبل الساعة 12 أي قبل أذان الظهر، أم أصليها بعد الدوام أي بعد 4:30، لأن في المدرسة لا يوجد مكان للصلاة حتى أؤدي صلاتي فيها وأنا أصلي منذ 4 سنوات وأصلي صلاة الظهر بعد الدوام، أي بعد 4:30 مع الشكر. الجواب أن الصلاة قبل دخول الوقت غير مجزئة بالإجماع، قبل دخول وقت الظهر، وأعني بذلك صلاة الظهر. وأما بعد خروج الوقت فهي قضاء وهي مجزئة، ومن أخرها حتى خرج وقتها تساهلا أو اعتقادا بأن ذلك جائز فهو آثم، وعليه أن يستغفر الله ويتوب. ولكن عليك أيتها الأخت أن تجتهدي، فلا يحتاج إلى مسجد، بل لو صليت على أرض على البلاط لصحت الصلاة. فما بين الحصص ساعات الدراسة بإمكانك أن تؤدي الصلاة في أي فصل من الفصول ولو عند الطالبات، ولعل صلاتك عند الطالبات تحفزهن على أداء الصلاة فتكونين داعية للإسلام قولا وعملا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وبالجملة لا يصح تأخير الصلاة عن وقتها، فالله جل وعلا جعل للصلاة أوقاتا يأثم الإنسان إذا أخرجها عن ذلك الوقت، ولا تصح قبل دخولها، بالله التوفيق. سؤال الأخت الثاني تقول فيه: إن في يدي أو إن في يدي كل مسلم توجد خطوط على شكل أحرف تمثل في اليد اليمنى على شكل رقم 18 وفي اليد اليسرى رقم 81، ويقول بعض الناس إن هذه الأرقام هي عمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بأن 81 ناقص 18 يساوي 63، هل هذا صحيح وجزاكم الله بالخير والسعادة؟ أما عمر النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم فهو 63 سنة، وأما أن هذه الخطوط جعلت لذلك فهذا كلام لا أصل له في دين الإسلام، وهو كلام لا يسنده نقل ولا عقل، وبالله التوفيق. أيضا من الأخت خديجة من اللاذقية وردتنا هذه الرسالة تقول فيها: زرت بيت الله الحرام أنا وزوجي، وكنت أضع الغطاء على رأسي ووجهي في الشارع، ولكنني سألت وقالوا الكشف عن الوجه ليس بحرام، فأصبحت أضع الحجاب على رأسي وأغطي الحاجبين دون أن أضع أي شيء من الزينة على وجهي، فهل هذا جائز في حكم الإسلام أم لا؟ الجواب يا أخ خديجة، جزاك الله خيرا على ما كنت تفعلين، وعفى عنك عندما تحولت عن بعضه لإجابة من أفتاك. والجواب أن المرأة المسلمة يجب عليها أن تستر وجهها جميعا، وليس الشعر أكثر فتنة من الوجه، وليس الشعر أعظم تأثيرا في النفوس من العينين والثغر وتدوير الوجه وجماله، فجمال المرأة أكثره في وجهها، وبقية المفاتن والجمال تشترك الشوهة مع الجميلة فيها. فستر الوجه متعين على المرأة المسلمة، وإن وجد اختلاف بين أهل العلم فإنهم مجمعون جميعا أن المرأة إذا خافت أن تفتن الناس وجب عليها ستر وجهها، وأن من خاف أن يفتتن حرم عليه أن ينظر إليه بإجماعهم. وإنما الخلاف هل تستر أو لا، وأصح أقوالهم والذي عمل به المحققون من أهل العلم وذكره المفسرون منهم أنه يجب عليها أن تستر وجهها جميعا حتى في الحج، وإنما الحج عليها أن تكشف وجهها إذا لم يكن عندها أحد من الرجال الأجانب، وبالله التوفيق. أيضا تقول: أنا وزوجي أحياء ولكنني أخرج حسنات عن روح زوجي وعن روحي، هل هذا جائز أم لا؟ الجواب: يجوز للإنسان أن يتصدق عن نفسه وعن صديقه وحميمه من زوج إذا كانت المتصدقة امرأة، أو زوجة إذا كان المتصدق رجلا، يجوز لهم أن يتصدقوا عن أنفسهم وعن أحبابهم أحياء كان الأحباب أو أمواتا، والله لا يضيع أجر المحسنين، وبالله التوفيق. أيضا تقول: من ناحية الوراثة هل جائز أن يكتب لي زوجي من ممتلكاته بعد موته شيئا؟ الجواب: لا وصية لوارث، هذه من الوصايا، نعم، ولا تحل الوصية لأحد من الورثة، فالوارث أعطاه الله حقه من الميراث وقسم المال بين الوارثين، فلا يجوز إعطاء أحد منهم بوصية بحال من الأحوال، وبالله التوفيق. أيضا تقول: هل يجوز أن نوصي بأن ترث الفتاة مثل أخيها أم لا؟ وشكرا لكم منا. الجواب لا، فربنا سبحانه وتعالى أعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، فلا يجوز لنا أن نعارض الله في قسمته ونختار قسمة غير قسمة الله جل وعلا. وزادنا الله وإياكم من الهدى والتوفيق، بالله التوفيق. شكرا، أثابكم الله.